تلاوة أخرى من التلاوات القرآنية التي نأمل أن نستمتع بها إن شاء الله مع طالب عبد الله السيد عبد الخالق، فليتفضل موفقا إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي والديه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يجعله من أهل القرآن. قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله.